وغير مسلمين. وسؤاله الآخر حول حلق اللحية وما يصنع الشاب الذي يعيش في مجتمع ينكر عدم حلق اللحى. بقي عليه سؤال آخر يقول: عندنا في مصر المساجد التي توجد عليها وفيها الأضرحة موجودة فيها بدع ومنكرات، ويقيمون عليها السروج ويتخذون حولها المعازف والغنى وبعض ألوان الدجل مثل السحر، وترتكب فيها بعض المنكرات مثل ومثل بضريح السيد البدوي بطنطا وغيرها في أنحاء الجمهورية، غير أنهم لا يؤدون الصلاة فيها على حقها أو على وجهها أو حقها الأوفى والوجه الأكمل، أفيدونا أفادكم الله عن ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بناء المساجد على القبور محرم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن ذلك وهو في السياق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبناء المساجد على القبور هو من فعل اليهود والنصارى، وهو داخل بل وهو من موجبات لعنة الله تبارك وتعالى. وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدم هذا المسجد، ولا تصح الصلاة فيه، ولا يجوز للإنسان أن يقصده للتعبد فيه أو لاعتقاد أن إجابة الدعاء هناك أحرى من إجابتها في المساجد الخالية من القبور. وكذلك أيضا لا يجوز أن يدفن ميت في مسجد قد بني من قبل، فإن دفن ميت في مسجد قد بني من قبل فإنه يجب نبشه وإخراجه ودفنه مع المسلمين إن كان من المسلمين، أو مع غير المسلمين إن كان من غير المسلمين. والمهم أنه لا يجوز أن يوضع القبر في المسجد ولا أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أيضا أن يعتقد المرء أن هذه المساجد المبنية على القبور أفضل من غيرها، بل هي مساجد باطلة شرعا يجب هدمها والقضاء عليها. ولا فرق بين أن تكون هذه المساجد مبنية على من يدعى أنهم أولياء، أو على أناس عاديين، فإن الحكم لا يختلف بين هذا وهذا. والواجب على المسلمين عموما أن يقوموا لله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، متبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين. هذه الرسالة بعث بها الأخ، يقول: أنا المدعو ظافر سلمان الشهري، أرجو الإجابة على سؤالي، وهو أنني رجل لأخت من الرضاعة ولها أم وأب موجودين على قيد الحياة، وأن أهل، وأعتقد أنه يقصد أهلها، يوجد بيني وبينهم كراهية لأسباب بسيطة، فهل يجب علي أن أعامل أختي مثل معاملتي لإخواني من أمي وأبي؟ ويقول مثلا لذلك، يقول: أنني إذا أتيت من سفر فهل يلزمني أن أشتري لها مثل ما أشتري لإخواني الباقين؟ أرجو الإجابة. لا شك أن الرضاعة صلة بين المرتضع وبين من أرضعته ومحارمها، ولكن هذه الصلة ليست كصلة القرابة بالنسب، فصلتها أي صلة جهة الرضاع ليست كصلة جهة القرابة. ولكن لا شك أن من المعروف والحسن أن يقوم الإنسان لمن له حق عليه وصلة به بما يجب له من صلة هذا الذي له الحق بحسب حقه، فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولكنها ليست كصلة أختك من النسب، أي من القرابة أو أمك أو أبيك أو ما أشبه. هذه الرسالة وردت من جدة من القعقاع بن عمرو، يقول: إذا كان هناك إنسان يحب صفة من صفات الخير والفضيلة مثل الشجاعة أو الكرم، وهذه الصفة ليست موجودة فيه الآن، وهو يريد أن يغرسها في نفسه ويجعلها ملازمة مدى الحياة ويريدها بأي ثمن حتى لو كلف ذلك حياته، فهل يستطيع؟ واعترض ووضع بين فاصلتين: يبدو السؤال غريبا، ولكني أرجو منكم التكرم بحله لأنه يهمني كثيرا، وجزاكم الله خير على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين. الأخلاق الفاضلة من الكرم والشجاعة وسعة البال وغيرها تنقسم إلى قسمين: أحدهما غريزي جبل الله العبد عليه، والثاني اكتسابي يكتسبه العبد بالتمرن. فأنت أيها الأخ السائل يبدو من كلامك أنك تحب الشجاعة والكرم ولكنك لست مكتسبا بهما الآن، فقد فاتتك الغريزة، ولكن القسم الثاني وهو الاكتساب لم يفتك، فإنه بإمكانك أن تمرن نفسك على الشجاعة والإقدام في الأمور النافعة شيئا فشيئا حتى ترتقي إلى الكمال. وكذلك بالنسبة للكرم، تعود نفسك البذل فيما فيه خير ومنفعة حتى تصل بذلك إلى الكمال. وليس الكرم وليست الشجاعة التهور في بذل المال أو في بذل النفس وتعريضها للخطر، بل إن الكرم هو بذل المال في محله، والشجاعة أيضا بذل النفس في محلها. وقد قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فعندما تريد أن تتعود الكرم لا تصرف في الإنفاق وتبذر، ولكن أنفق حيث يكون الإنفاق خيرا من الإمساك، وأمسك حيث يكون الإمساك خيرا من الإنفاق. كذلك أيضا في الشجاعة، عندما تريد أن تكون جريئا لا تأخذك في الله لومة لائم ولا تبالي من أحد، أقدم حيث يكون الإقدام خيرا من الإحجام، وأحجم حيث يكون الإحجام خيرا من الإقدام. على كل حال لا بد من اتزان في هذين الأمرين. سؤاله الثاني وردت الإجابة عليه، وهو يقول فيه: هل الشجاعة صفة أو عادة فطرية أم مكتسبة؟ وقد أجبتم عليه أثناء الإجابة، لكن عرضناه لكي لا يقول قد أغفل السؤال. وسؤاله الثالث يقول: هل حصل في تاريخ البشرية أن هناك إنسان كان جبانا في بادئ الأمر ثم تحول شجاعا، وما الذي ساعده على ذلك إن وجد؟ ولا شك أن هذا موجود، فإن كثيرا من المؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله واكتسبوا الشجاعة التي اشتهروا بها، لا شك أن هذه الشجاعة في بعضهم لم تكن طبيعية، والذين كانت فيهم طبيعية أو جبلة لا شك أنها ازدادت في الممارسة والاكتساب حتى أصبحوا مضرب المثل في الشجاعة. ولا يحضرني الآن ذكر شخص معين من هؤلاء. في نهاية رسالته يقول: إذا كانت حالتي هذه لا تصلح الإذاعة فأرجو توصلوا. هذه متعلقة بالبرنامج، يقول: إذا كانت حالتي هذه لا تصلح الإذاعة فأرجو إرسال الجواب لخطيا. نقول: أبدا يا القعقاع بن عمرو من جدة، فرسالتك هذه تمس خصال حميدة من الخصال التي جاء بها الإسلام، وهي الشجاعة والكرم، والبرنامج يجيب على كل شيء محمود أو معالجة شيء غير محمود. أما الرسالة أقول الأخ نعم الفاعل نعم إن اسمه هذا من أسماء الشجعان. نعم فلعله يكون مثل من تسمى به أو يكون قد استعار الاسم أيضا. الله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع عبد المحبوب سيف من الرياض البطحة شارع البريد، يقول فيها: أرجو أن ترشدوني إلى ما فيه الخير، إني متزوج من 5 أعوام ودائما نحصل أو يحصل بين الأسرة مشاجرة، ولي والده وأخوات صغار ما معاهم سوى وجه الله، وأنا الذي أعمل وأصرف عليهم، ودائما تحصل مشاجرة بين زوجتي ووالدتي نتيجة الأخوان، هم يأتوا بالمشاكل وعلى هذا الطريق، وما أحصل أو ما تحصل به مشاجرة، ولم أدري ماذا أفعل، ولي بيت يبعد 3 أمتار من بيت أخواني بنيته 50,000 ريال يمني، ولا أدري أتصدى للوالدة لأني أعرف حقوق الوالدين، فأفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. أقول إنه إذا لم يمكن العيش بسلام بين الأسرة فإنه لا حاجة عليك أن تنقل زوجتك إلى محل آخر تسكن معها، وتستطيع أن تلغي والدك والدتك بما تطيب به نفسها، وهذا أهون من بقاء الجميع في نكد لا يتمتعون بحياة سعيدة لا أنت ولا هم. وكونك تنفرد بأهلك في مكان آخر ليس هذا من العقوق، بل هذا من الإصلاح، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين. فالذي نرى لك أن تنفرد وزوجتك في مكان وتكون مع أمك في قلبك وقالبك، وتأتي إليها بين ساعة وأخرى. نعم. هذه الرسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من المستمع حمود فؤاد الوسيطي، يقول في رسالته: السؤال الأول وإن كانت الإجابة من عندنا، يقول: أنا قد أرسلت رسالة قبل هذه الرسالة مدة لا تقل 25 يوما ولم أسمع الإجابة عليها. نقول للأخ حمود: السؤال الذي بعثت به رسالتك كان معلوما وقد فتحنا المظروف، لكن لا يصح الإذاعة، فاعرض السؤال على أقرب عالم لديك وفقك الله، وإن لم تجد الإجابة فليس أو لا حرج في ذلك. يقول: ولا نقول لا حرج في الإجابة، لكن لا حرج أن لا تجد الإجابة. السؤال الذي في هذه الرسالة يقول: هل يصح للمسلم أن يصلي صلاة الجماعة وراء الراديو علما بأني أو الجمعة وراء الراديو علما بأنني كنت في الجبل مقيم هناك وما فيش بجواري مساجد لكي أصلي فيها، هل يصح صلاتي أم لا؟ نقول: أما سكناك في الجبل وكونه ليس حولك مساجد فإنه لا تلزمك الجمعة، بل تصلي بدلها ظهرا، لأنك لست من أهل الجمعة ما دمت لست في قرية. وأما صلاتك خلف المذياع فإن هذا لا يجوز، وذلك لأن الجمعة لا بد أن يكون فيها اجتماع على إمام واحد، وكيف يصح الاجتماع وبينك وبين هذا الإمام مسافات بعيدة جدا؟ هذا إذا قدر أن صلاة الجمعة تنقل مباشرة على الهواء من المسجد، فكيف وهو يحتمل أنها لم تنقل على الهواء؟ ولكننا نقول إن كانت لم تنقل على الهواء فإنها لا تصح بلا إشكال في ذلك، وإن كانت تنقل على الهواء مباشرة فإنها لا تصح أيضا، وذلك لفوات المقصود من الجمعة وهو الاجتماع على إمام واحد في مكان وفي المكان والأفعال. نعم. والمسافات البعيدة هذه لا يتحقق معها هذا الشرط الذي لا بد منه في الجمعة والجماعة أيضا. هذا السائل يقول: من الحدود الشمالية مدينة رفحاء من الحرس الوطني نايف عبد الله الحربي يقول فيدكم أنه جرى علي حادث وذلك في وقت ليل، ودخلت المستشفى ونذرت نذر أني ما أسافر بالليل إلا وقت النهار، وعندما تعافيت ولله الحمد والشكر أجبرتني الظروف أن أسافر بالليل. أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وما هي الكفارة الذي أنتم ترصحوننا فيها لحيث أني صاحب عمل ويمكن العمل أو الواجب يجبرنا على ما ذكرت وفقكم الله. نقول أولا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس ينذرون إذا حصلت لهم حوادث وأمراض وعلل وفقر، ينذرون لله تعالى إن زال عنهم ما يكرهون أن يفعلوا كذا وكذا، كأن الله سبحانه وبحمده لا ينعم عليهم إلا بشرط، وهذا في الحقيقة خلل ونقص. والذي ينبغي للمرء ما دام الله قد عافاه من هذا النذر الذي يلزم به نفسه أن يحمد الله على العافية وأن لا ينذر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر. وأما موضوع نذرك أنت فإن نذرك هذا له حكم اليمين، لأنه نذر على ترك مباح، فأنت لا بأس أن تسافر في الليل وأن تكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. ومن المعلوم أن إطعام 10 مساكين في وقتنا هذا متيسر جدا ولله الحمد، فأنت أطعم 10 مساكين، إما أن تدعوهم إلى بيتك وتغديهم أو تعشيهم، وإما أن تملكهم فتدفع إليهم 2 صاعين من الرز إن كانت الأصواع عندكم مثل الأصواع هنا في القصيم، وإلا فإن المعتبر بالكيلو 2.40 كيلوغراما لكل 4 مساكين من الرز تدفعه إلى 10، ويحسن أن يكون معه شيء يؤدمه من لحم أو غيره، وبهذا تبرأ ذمتك. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة رفعت علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية وظافر سلمان الشهري والقعقاع بن عمرو من جدة والمستمع عبد المحبوب سيف من الرياض البطحة شارع البريد وأحمد فؤاد المسيطي من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة نايف عبد الله الحربي من رفحة الحدود الشمالية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم.